بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا المجلس 47 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 16 من شهر محرم من عام 1436 للهجرة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلام البيضاوي رحمه الله عن الآية 11 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآيات تأتي في سياق الحديث المتصل عن اليهود ومساوئهم ومخالفاتهم ومعتقداتهم التي كانوا يعتقدونها في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وحتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هذه المقولات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى هذه المقولة، وهي: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ومعنى الآية: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إشارة إلى تكذيبهم في هذه المقولة التي قالوها وهذه الدعوة التي ادعوها. واشتراط البرهان في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وهذا ما يسميه العلماء يعني بالمنهج الجدل في القرآن الكريم والاحتجاج العقلي والمطالبة دائما بالدليل والبرهان على الدعاوى. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. والمنهج العقلي في الحجاج يعتمد على الدليل والبرهان، بمعنى ما اليهود يدعون أنهم هم الذين سيدخلون الجنة فقط، طيب ما هو الدليل؟ هم يعجزون عن تقديم أي دليل. والنصارى أيضا يدعون أنهم لا يدخل الجنة إلا من كان نصارى فقط، طيب ما هي البرهان والدليل؟ هذه المطالبة بالبرهان والدليل تفحم الخصم، والمجادلة بالباطل لا تغني شيئا عن الحجة والبرهان، والحجة والبرهان هي التي تقنع 99% من الناس. قلة من الناس هو الذي يجادل بالباطل ويحاول دائما التشويش على الأدلة وعلى البراهين. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعرض عن هؤلاء، عن هذه الدعاوى، وقال: قل يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في القرآن الكريم بقوله: قل قل قل. هذا هو منهج التلقين للنبي صلى الله عليه وسلم للحجج والبراهين التي يرد بها على يعني استدلالات الخصوم. هم سيقولون لك كذا يا محمد، قل لهم كذا. فهنا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: تلك أمانيهم، يعني هذه أماني وأحلام يحلمون بها، لكن أجبهم يا محمد بمطالبتهم بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فانقطعوا. وقد صنف أحد الباحثين في بحثا جمع فيه كل مخاطبات الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بقل. الله سبحانه وتعالى أجاب، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية فيها إبطال لما قالوه ولما ادعوا، قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبلى هنا هي للإضراب، بمعنى إبطال ما ادعوه وإثبات عكسه، فكأنه قال الله سبحانه وتعالى: كذبتم في دعواكم اختصاص اليهود والنصارى بدخول الجنة، والصحيح أن من أسلم وجهه لله وأخلص عبادته لله سبحانه وتعالى فهو الذي سيدخل الجنة سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين. طيب، اليوم هو إكمال لهذا الحديث عن بني إسرائيل بقوله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهي إكمال للحديث الذي قبله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نقرأ كلام البيضاوي على قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، أي على أمر يصح ويعتد به، نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. وقوله: وهم يتلون الكتاب، الواو للحال والكتاب للجنس، أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. كذلك مثل ذلك. وقوله: قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كعبدة الأصنام والمعطلة، وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء، قلت: لم يقصدوا ذلك، وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه، مع أن من لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به. فالله يحكم يفصل بينهم بين الفريقين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العقاب، وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. نعم، البيضاوي فسر المقصود بقوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال: أي على أمر يصح ويعتد به، يعني كل فريق منهم يقول الآخر على باطل، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، يعني على أنهم على باطل وعلى ضلال، وقالت النصارى اليهود على باطل وعلى ضلال. طيب، ثم ذكر البيضاوي سبب نزول هذه الآية الذي ذكره بعض الذين صنفوا في أسباب النزول، وقالوا أن هذه الآية نزلت في وفد من نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فالتقى بهم بعض اليهود من المدينة وتناظروا وتجادلوا في دينهم، فقالت النصارى: ما أنتم عليه أيها اليهود هو باطل، والصواب هو ما نحن عليه، فنحن قد جاء عيسى قد جاء بعدنا بعد موسى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، بل أنتم على باطل، وما جاء به موسى ما جاء به عيسى تابع فيه لموسى. فنزلت هذه الآية: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال الله: وهم يتلون الكتاب. وهم يتلون الكتاب يعني جملة حالية، قال البيضاوي هنا: الواو للحال، يعني الغريب في الأمر أنهم يقولون هذا الكلام وهم يتلون الكتاب بين أيديهم، فكأنه يقول يعني يعيب عليهم هذا الاختلاف وهم من أهل العلم ومن أهل الكتاب، وهم يتلون الكتاب. قال: والكتاب للجنس، أي قال وهم يتلون الكتاب، أي الكتاب الذي نزل من السماء، سواء كان المقصود به الإنجيل أو كان المقصود به التوراة. ومعلوم أن التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه من التوراة، فأصبح الكتاب الذي يتعبد به عيسى عليه الصلاة والسلام هو التوراة زائد ما نزل في الإنجيل، فهما كتاب واحد. ولذلك هم عند النصارى اليوم كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، ويقسمونه إلى قسمين: العهد القديم ويقصدون به التوراة، والعهد الجديد يقصدون به الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه محرف، يعني الذين يعني يكتبون ويتخصصون في موضوع تاريخ الكتاب المقدس عند النصارى واليهود يثبتون أن الموجود الذي كتب من الإنجيل كتب بعد عيسى عليه الصلاة والسلام بأربعمائة سنة. انظر، يعني بعد أربعمائة سنة وثق وكتب الإنجيل، والموجود الذي كان في عهد عيسى فقد. ولذلك تجدون اليوم الموجود في أسفار التوراة والإنجيل أسفار منسوبة إلى علماء وإلى أتباع من أتباع النصرانية، فيقال سفر مثلا دانيال، سفر كذا، سفر مزامير داود، وهي كلها قد جاءت بعد عيسى عليه الصلاة والسلام بقرون. هؤلاء الذين يعني يثبتون الموجود فيه طبعا على كثرة التحريف فيه، فهو لم يبق منه ربما ولا ما يعادل 5% مما نزل وحيا على عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى موسى. عندما تقارن بينه وبين القرآن الكريم تجد فرقا شاسعا. القرآن الكريم موثق من أول نزوله، منذ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في سورة البقرة، هذه آخر آية نزلت، كله موثق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل عليه الوحي ويكتبه مباشرة، ثم جمع في عهد أبي بكر في مصحف واحد بعد أن اكتمل الوحي، ولا زال إلى اليوم ليس فيه اختلاف. وبالرغم من الحوادث التاريخية التي مرت على القرآن الكريم فإنه لم يستطع أحد أن يعبث به، ولم تزده هذه القرون إلا رسوخا وثباتا. وكلما حاول محاول أن يعبث في نص القرآن ويعدل فيه انكشف أمره حتى اليوم، ولا تزال المحاولات إلى اليوم في محاولة إدخال التحريف في القرآن الكريم، العبث في آياته، إضافة بعض الآيات، بعض العبارات، ولكنها تكشف ولله الحمد ويتنبه لها المسلمون. وقد ذكرنا في المجالس السابقة قصص تدل على هذا. أما كتاب اليهود والنصارى فهو هم أنفسهم يعترفون بأنه محرف، هم أنفسهم ليس فقط الذين يعني يصفونهم بذلك هم المسلمون. فهذا البيضاوي هنا ذكر سبب النزول، وهو ما حدث بين اليهود في المدينة والنصارى في نجران عندما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم من النقاش، فسجل الله ووثق هذا. قال الله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. المفسرون من الجمهور يقولون أن المقصود بقوله الذين لا يعلمون أي مشركو قريش، والآية كما تعلمون مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سورة البقرة كلها نزلت في المدينة، فقال الله تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. البيضاوي قال: كعبدة الأصنام والمعطلة، فكأنه يقول أن المقصود بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون أنها عامة تدخل في كل جاهل يقول على الله بغير علم، فيدخل فيها مشركون، ويدخل فيها المعطلة، ويدخل فيها الجهلة من اليهود والنصارى على حد سواء، وهذا هو الصحيح. وإلا فأكثر جمهور المفسرين على أن المقصود بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون أي كفار العرب. ولكن من قواعد التفسير المهمة أنه إذا أمكن حمل معنى الآية على معنى عام يدخل تحته المعاني الجزئية فهو أولى من حمل الآية على معنى من المعاني. طيب، قال البيضاوي: قال كعبدة الأصنام والمعطلة، والمقصود بالمعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي وصف نفسه بها. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: والله سميع عليم، سميع بصير، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه سميع، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فوصف نفسه بأنه سميع. يأتي هؤلاء المعطلة يقولون: هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فيعطلون الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها. ومنهج أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية التي أخبر بها عن نفسه سبحانه وتعالى، الله وصف نفسه بأنه سميع، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفات. أهل السنة يقولون: نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات من غير تشبيه، فلا نقول أن سمعه سبحانه وتعالى مثل سمع البشر أو مثل سمع المخلوقات؟ لا، نحن لا نعلم. نقول نثبت له سمعا يليق بجلاله، لا نعرف كيفيته ولا نشبهه بخلقه ولا نمثله بخلقه ولا نعطله من أيضا من هذه الصفات. ولذلك نقول نثبتها لله من غير تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فيكون هذا هو المنهج الأسلم، وهو المنهج العقلي الصحيح في التعامل مع ما لا نعرف كنهه ولا كيفية، لأننا لا نعرف كيف هي ذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نستطيع أن نصف صفاته، ولكننا نؤمن بما قاله وأخبر به سبحانه وتعالى وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول نثبتها كما أخبرنا بها سبحانه وتعالى. هنا هذا هو المقصود بالمعطلة. المعطلة مثل الجهمية وطوائف كثيرة ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي وصف بها نفسه. قال البيضاوي هنا: وبخهم على المكابرة والتشبه بالجهال، لأنه قال: وأنتم تتلون الكتاب، وهم يتلون الكتاب، فقال: أنتم الآن أهل العلم وتختلفون هذا الاختلاف، فلا فرق بينكم وبين الجهال. قال: فإن قيل لما وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء. يعني يقول هنا اليهودية والنصرانية بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت باطلة. اليهودي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر ما لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنصراني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر كافر. ووصف النصراني واليهودي بالكفر هو وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولذلك من الغريب أن يستغرب وصف اليهود والنصارى بأنهم كفار. الله سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والنصارى كلهم يدعون هذه الدعوة. قال: لما وبخهم وقد صدقوا، فإن كلا الدينين باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومنسوخان. قال: قلت: لم يقصدوا ذلك، وإنما قصد به كل فريق إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه، مع أن ما لم ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل به. يقول: لو كان قصد هؤلاء اليهود والنصارى من إبطال كل منهما دين الآخر إثبات صواب الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا كلام صحيح، لكن المقصد الذي يقصده كل فريق هو إبطال دين الآخر من أصله وادعاء الصواب في الدين الذي هو عليه، ولذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم، مما يشير إلى أن المقصد الذي يقصده المتكلم له اعتبار، فيناقش بناء على المقصد الذي يتحدث به. وإلا لو كان مقصدهم أن الإسلام قد أبطل اليهودية والنصرانية لكان هذا الكلام صحيحا. وطبعا تكلمنا في الآيات الماضية عن النسخ والمقصود به، يعني أن الإسلام نسخ اليهودية والنصرانية بمعنى أبطلها وحل محلها، وأصبح من يتدين باليهودية أو النصرانية كافرا وهو متوعد بدخول النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: والذي بنفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وقال لعمر رضي الله عنه عندما رآه يقرأ في التوراة، وكان عمر رضي الله عنه أحيانا يغشى مجالس اليهود يسمع منهم ويناقشهم، فقال: يا ابن الخطاب، من ضمن حديثه لعمر رضي الله عنه: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. بمعنى لو كان موسى عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان واحدا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وسعه أن يبقى على الدين الذي جاء به من الشريعة بالذات، وإلا فالعقيدة التي جاء بها موسى وعيسى هي نفسها التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وهي عقيدة التوحيد. طيب، قال الله تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال: يحكم أي يفصل بين اليهود والنصارى الذين وقع بينهم هذا الاختلاف يوم القيامة، في إشارة إلى أن مثل هذه الاختلافات التي تقع بين اليهود والنصارى وهي واقعة إلى اليوم لا شأن للمسلمين بها، وإنما حكمها إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحكم بينهم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه مأمورون بدعوة هؤلاء ودعوة هؤلاء إلى الدين الحق. أما ما يقع بينهم هم من نزاعات واختلافات عقدية ودينية فهذا لا شأن لنا به. وهذه الآيات والتي قبلها والتي سوف تأتي معها بعدها كلها إشارة إلى ما كان يحدث من نقاشات عقدية في مجتمع المدينة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وبدأ عليه الصلاة والسلام يعني يترسخ في المدينة كان علماء اليهود وأحبار اليهود يناظرون ويجادلون ويحاولون بكل وسيلة إبطال هذا الوحي وإبطال هذا النور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بمناظرات ومحاولات عقلية ومحاولات استقطاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، عفوا من الأنصار بالذات من الخزرج والأوس، يحاولون بكل وسيلة ممكنة أن يشككوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطلوها من الناحية العلمية والعقدية، وخاصة أن هؤلاء اليهود كانوا أهل كتاب وأهل معرفة بخلاف الأوس والخزرج والعرب بصفة عامة لم يكن لديهم علم كما كان عند اليهود، وبالتالي كانت تروج عليهم بعض الشبهات، فكان القرآن الكريم يتصدى لهذه الشبهات ويبطلها، وقالت اليهود كذا وقالت النصارى وقالت اليهود قل قل قل، وفيها تلقين للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم الحجج التي يردون بها على هؤلاء. طيب، ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، عام لكل من خرب مسجدا أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة، وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله، أو في المشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام عام الحديبية وقوله أن يذكر فيها اسمه ثاني مفعولي منع، وسعى في خرابها بالهدم أو التعطيل، أولئك أي المانعون، وقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها، أو ما كان الحق يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يمنعوهم منها، أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد نجز وعده. وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد، واختلف الأئمة فيه، فجوز أبو حنيفة ومنع مالك، وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره، وقوله لهم في الدنيا خزي قتل وسبي أو ذل بضرب الجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بكفرهم وظلمهم. نعم، هذه الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذه الآية قيل أنها خاصة وأنها نزلت في سبب، وذكر الواحدي في كتابه أسباب النزول هذه الأسباب. البيضاوي هنا اختار قولا ثالثا وأنها ليست خاصة بسبب نزول معين وإنما هي عامة، وأن الوعيد فيها عام لكل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يقول البيضاوي هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال البيضاوي عام لكل من خرب مسجدا أو سعى في تعطيل مكان مرشح للصلاة، وهذا هو الصحيح. شوفوا البيضاوي الآن، يعني هذه منهجية المفسر، ماذا صنع البيضاوي هنا؟ اختار القول الراجح عنده وقدمه، فاختار أن الآية عامة في كل من منع مسجدا من أن يذكر فيها اسم الله، سواء كان المقصود به المشركين الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد الحرام في عام الحديبية، أو كان المقصود به بخت نصر لما هدم المسجد الأقصى وخربه ومنع النصارى من الصلاة فيه. قال وإن نزل في الروم لما غزوا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله، يعني كأن البيضاوي يرى أن هذه الآية قد تكون نزلت في هدم أو تخريب المسجد الأقصى ومنع النصارى من الصلاة فيه. يأتي هنا سؤال يا شباب، وهو سبب النزول، سبب النزول في علوم القرآن هو ما نزلت الآية بشأنه وقت نزوله كحادثة أو سؤال. يعني لازم يشترط في سبب النزول أن يكون معاصر لنزول الوحي، يعني من يوم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أي حادثة تقع في ذلك الوقت ثم ينزل القرآن الكريم بشأنها نقول هذه سبب نزول الآية كذا. مثال ذلك لما نزل قول الله تعالى مثلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سورة النور. سبب نزول هذه الآيات قصة عائشة رضي الله عنها، سبب نزول مباشر واضح. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وقعت غزوة بدر أول معركة تقع في الإسلام، فغنم المسلمون غنائم كثيرة فأرادوا أن يقتسموها ولا يعرفون ما هي القاعدة في تقسيم الغنائم، يعني ماذا نفعل في هذه الغنائم، كيف نقتسمها، هل كل واحد يأخذ اللي يقدر عليه ولا كيف القصة. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يعني قسمة الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسمها بينكم. ثم بعد أكثر من 46 آية يجي الجواب، ما جاوبهم مباشرة، يسألونك عن الأنفال فقل الأنفال خمسها لله وللرسول ولذي القربى إلى آخره. ثم بعدها يمكن حوالي 46 آية قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وإلى آخره، قسمها بينه. فإذا هذا هو سبب النزول المباشر، أن تقع حادثة في زمن الوحي نزول الوحي فينزل الوحي بشأنها، سواء كانت حادثة مثل قصة الإفك مثلا أو سؤال يسألونك عن الخمر يسألونك عن الأنفال يسألون إلى آخره. هذه القصة التي ذكرها البيضاوي هنا وذكرها الواحدي قبل الإسلام بقرون. بخت نصر هذا متى هدم المسجد الأقصى؟ قديم. وقيل إن الخراب الذي وقع في المسجد الأقصى استمر حتى دخلها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، أو نزول أو منع النبي صلى الله عليه وسلم من نزول أو عفوا من دخول مكة قد وقع في أيام يعني متقدمة، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في من المدينة وأراد أن يدخل في السنة السادسة تقريبا من الهجرة إلى مكة فمنعه المشركون فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل بعد ذلك. فالمفسرون يذكرون هذين السببين، يقولون إن ما نزلت في المشركين الذين منعوا النبي من دخول مكة وهذا أقرب، أو أنها نزلت في الذين أو في الروم الذين خربوا المسجد الأقصى ومنعوا الناس من دخوله أو من النصارى من الصلاة فيه. هنا نستطيع أن نفرق بين ما يمكن أن نسميه سبب نزول مباشر وما يمكن أن نسميه من ملابسات النزول أو من أشياء التي يمكن أن تدخل في الآية، وهذا من تعبيرات المفسرين. أحيانا يقولون نزلت هذه الآية في بخت نصر مثلا، وين بخت نصر؟ بخت نصر قبل الإسلام بقرون. فيقال هم يقصدون أن ممن يدخل تحت معاني هذه الآية ما صنعه بخت نصر من هدمه للمسجد الأقصى وتخريبه، فيقصدون بسبب نزول أي ما يدخل تحت معنى الآية، يدخل تحت الآية، وليس المقصود أنها نزلت بسببها. قال أو في المشركين لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. إذن هو ذكر القولين ولكنه رجح القول الأول الذي قدم به، يقول هي قد تكون نزلت فعلا في الروم قد تكون نزلت في المشركين لكن معناها عام. وهذه القاعدة قاعدة من القواعد المتعلقة بأسباب النزول، وش يسمون؟ يقولون القاعدة هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآن الآية العبرة بعموم لفظها وليس بالخصوص السبب الذي نزل من أجله. كيف؟ مثلا قصة الظهار مثلا في قوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم فكفارته كذا وكذا وكذا، هذه الآية نزلت في أحد الصحابة رضي الله عنه وفي زوجته أليس كذلك، وهو خولة وزوجها أوس أوس بن الصامت قالت خولة يعني لما كبر سني ولما ظاهر مني وكثر عيالي. طيب هذه القصة خاصة صح، نزلت الآية في خولة رضي الله عنها وزوجها، هل حكم الظهار اختص بخولة فقط؟ يعني ما نطبق هذا الحكم إلا على خولة وعلى أوس؟ الجواب لا، كل من وقع في الظهار نقول يقع عليك الحكم ونطبق عليك الحكم. إذن العبرة هي بعموم اللفظ في الآية وليس بخصوص السبب الذي نزلت من أجله، وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعد أسباب النزول، أن العبرة بعموم لفظ الآية وليست بخصوص سبب. يعني نطبق هذا في حد السرقة، في حد الرجم، في حد الظهار إلى آخره، والملاعنة في سورة النور، وإن يدخل فيها كل من يعني تنطبق عليه الشروط. وهذا هو الذي جعل للقرآن الكريم شمولية. هناك من العلمانيين المحاربين للشريعة من ينصر القول الآخر ويرى أن القول بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ، وأن هذه الآيات قد نزلت في حوادث تاريخية محددة وماتوا أصحابها والآية خلاص ما عاد لها داعي ولا عاد لها قيمة. طيب وش البديل؟ البديل هو القانون الوضعي، يعني نترك هذا القانون الإلهي الذي جاء به الوحي ونلجأ إلى القوانين الفرنسية والقوانين البريطانية وكذا. هذا كلام طويل طبعا لكن خلاصته هذا. قال الله سبحانه وتعالى أي يذكر فيها اسمه، يعني كأن هؤلاء الذين منعوا مساجد الله ومنعوا الصلاة فيها الهدف الذي يسعون إليه هو أن لا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فقال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه بالذات، يعني كأن الآية تقول أنك لو يعني دخلت المسجد ترقص أو تلعب وكذا ما عندهم مشكلة في هذا، لكن أن تدخل المسجد لتذكر الله وتعبد الله هذا هو الذي يسبب لهم المشكلة. فهم يريدون أن يمنعوا من يريد أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. قال وسعى في خرابها، والخراب هنا إما أن يكون خرابا حسيا بمعنى أنهم يهدمون المسجد، يهدمون المسجد الحسي، أو أن يعطلوه من الصلاة والعبادة فيه بمعنى أن يغلقوه ويمنعوا الناس من الصلاة والعبادة فيه، فهذا أيضا خراب للمسجد كما أنه أيضا خرابه الحسي. البيضاوي هنا قال أن يذكر فيها اسمه ثانية مفعولي منع. ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن منع في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع، منع هنا تنصب مفعولين، منع مساجد الله هذا مفعول أول، أي يذكر فيها اسمه مفعول الثاني. أولئك المانعون ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لاحظوا هنا في البلاغة القرآنية أو في البلاغة العربية بصفة عامة بالمناسبة، بمعنى أن مصطلح البلاغة القرآنية غير دقيق أن تقول هذا من هذه البلاغة القرآنية، لا يقال هذا لأن هي بلاغة اللغة نفسها، فيقال هي بلاغة عربية، ليس هناك يعني بلاغة خاصة بالقرآن وبلاغة خاصة باللغة، وإنما البلاغة التي اتسمت بها اللغة العربية جاءت في القرآن الكريم على أكمل وجوهها. دائما يقول البلاغيون أن اسم الإشارة أولئك هو اسم إشارة للبعيد الجمع، فيقال هؤلاء للاسم الإشارة القريب ويقال أولئك اسم إشارة للبعيد. وقد مر معنا في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال المفسرون جاء التعبير باسم الإشارة الذي يدل على البعيد إشارة إلى ارتفاع مكانتهم وعلو قدرهم، وإذا جاءت الآية أو جاء هذا التعبير في سياق الذم قالوا هو إشارة إلى بعدهم عن الخير وبعدهم عن الصراط المستقيم كما هو ناقل. قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فلاحظوا هنا السياق، السياق الذي ترد فيه العبارة هو الذي يغير معناه، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هنا فيه احتمالات في معنى قوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هل معناها أنهم ما ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد وإذا دخلوها يدخلون وهم خائفين؟ هذا قول. القول الثاني أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني لو كانوا يعقلون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا وهم خائفين وجلين من عذاب الله سبحانه وتعالى وخوفا منه. البيضاوي ذكر هذا القول على أنه القول الأول فقال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، قال ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلا عن أن يجترئوا على تخريبها، هذا القول الأول. الثاني قال أو ما كان لهم في أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا عن أن يمنعوهم منها، هذا القول الثاني. أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعدا للمؤمنين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد تحقق ذلك. إذن هذه ثلاثة أقوال وأوجه في معنى قوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين معناها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا على خوف ووجل تعظيما لله. والقول الثاني ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها أبدا، وإذا دخلوها يدخلوها وهم خائفين من بطش المسلمين ومن يعني شوكتهم. والثالثة أنه إخبار بأنهم ما كان لهم أن يدخلوها، وأن الله سبحانه وتعالى عقوبة لهؤلاء الظالمين الذين يمنعون المساجد ويمنعون الناس من الصلاة والعبادة فيها، أن الله يعاقبهم بأنهم إذا دخلوا المساجد يدخلون وهم في قلق وفي خوف ويشعرون بالرعب. فهذه ثلاثة المعاني تحتملها هذه الآية. وقيل، لاحظ البيضاوي ذكر الثلاثة الأقوال هذه على درجة واحدة، ما كان ينبغي أو ما كان أو ما كان، ثم قال وقيل معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد. وهذه طريقة جديدة في ترتيب البيضاوي للأقوال، أنه يذكر مثلا ثلاثة أقوال يرى أنها في درجة واحدة ثم يذكر قولا يرى أنه احتمال ثاني ضعيف يعبر عنه بتعبير قيل الذي يدل على التمريض. واختلف الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. يعني قصده هل يجوز للمسلمين أن يمنعوا هؤلاء من دخول المساجد، يمنع هؤلاء المشركون؟ فيقول وقع الخلاف بين الأئمة في ذلك، فجوز أبو حنيفة منع هؤلاء ومنع مالك من ذلك. أبو حنيفة يقول هؤلاء نجس لا يدخلون المساجد، ومالك يقول هؤلاء قد يهتدون لو أتيحت لهم فرصة الدخول وسماع الحق فقد يكون هذا سببا في هدايته. وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره، فقال أما المسجد الحرام فيمنعون من الدخول فيه بدلالة قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأما غيره من المساجد فيمكن أن يسمح لهم بدخولها طمعا في إيمانهم وإسلامهم. قال الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا خزي، أي لهؤلاء الذين يمنعون الناس من دخول المساجد ويقربونها حسيا أو معنويا، لهم في الدنيا خزي. والخزي هو الإذلال والإهانة. المفسرون يقولون الإذلال والإهانة ويذكرون أمثلة، يقولون مثلا الإذلال والإهانة بأخذ الجزية، مثلا الإذلال والإهانة بسبي نسائهم، هذه إهانة، وهذا ما يسميه العلماء التفسير بالمثال، أن يفسر بعض السلف، وهذا كثير في تفسير الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، يفسر بالمثال. فمثلا هنا يقول لهم في الدنيا خزي، فيقول ضرب الجزية، فيأتي شخص ويقول لهم في الدنيا خزي إهانة، فيظن القارئ يقول يا أخي هل فيه اختلاف يا أخي في كتب التفسير، واحد يقول السبي، واحد يقول إهانة، واحد يقول ضرب الجزية، وين الصح؟ فيقال كلها صحيحة، الخزي هو الإهانة والإذلال مطلقا. ومن أمثلة الخزي السبي النساء، أخذ الجزية وغير ذلك، فيكون هذا من باب التفسير بالمثال. قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب كفرهم وظلمهم. طيب، قال تعالى ولله المشرق والمغرب يريد بهما ناحيتي الأرض، أي له الأرض كلها لا يختص به مكان دون مكان، فإن منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أو الأقصى فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، وقوله فأينما تولوا ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة، وقوله فثم وجه الله أي جهته التي أمر بها، فإن إمكان التولي لا يختص بمسجد أو مكان، أو فثم ذاته أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه، وقوله إن الله واسع عليم بإحاطته بالأشياء أو برحمته يريد التوسعة على عباده، وقوله عليم بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلها. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة، وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى نحاء مختلفة، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم، وعلى هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل هي توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبود أن يكون في حيز وجهة. نعم، يعني هذه الآية في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إشارة هنا إلى شأن القبلة في الصلاة، فالله سبحانه وتعالى يقول أن الله سبحانه وتعالى هو المالك للمشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب أي يملكهما سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله. الله سبحانه وتعالى لا يختص بجهة سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه وتعالى قد وصف نفسه وأثبت لنفسه أن له وجه، قال فثم وجه الله، وهذه من الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا نقول نحن؟ نقول نحن نثبت لله سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. معنى الآية أنك حيثما توليت فثم وجه الله سبحانه وتعالى، فأنت متجه إليه، اتجهت إلى الكعبة، اتجهت إلى اليمن، اتجهت إلى الشام، لكن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بماذا؟ بالاتجاه إلى البيت الحرام، صح؟ ولذلك نحن نتجه إلى البيت الحرام في الصلاة استجابة لأمر الله. كان المسلمون قبل أن يأمرهم سبحانه وتعالى بالتوجه إلى البيت الحرام يصلون إلى البيت المقدس، فيصلون إلى جهة بيت المقدس. وقد تحدثنا ومرت الآيات التي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني الهدف من أمرهم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة هو اختبار من يطيع ومن ينكس على عقبيه فقط، هذا هو المقصود. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى، فلا يظن ظان أن الأمر بجهة معينة، أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا توجه الإنسان لأي جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني يتحيز في مكان دون مكان. لا، الله سبحانه وتعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، فكأن هذا فتح لباب العذر للمخطئ في استقبال القبلة. أنت اجتهدت أنك تتجه للقبلة، لكن افرض أنك اتجهت إلى مكان آخر، أنت مضيع، لا حرج عليك. ولذلك العلماء يقولون أن من اجتهد في التوجه إلى القبلة ثم صلى ثم تبين له بعد ذلك أنه قد أخطأ في استقبال القبلة فأنه ليس عليه إعادة. وبعض العلماء يفرق، يقول إن كان قد اتجه إلى جهة القبلة ولكنه كان انحراف يمينا أو يسارا فلا يعيد، وأما إذا كان الانحراف بالعكس فبعضهم يرى يعني الإعادة، والصحيح أنه ليس عليه إعادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعت. والإنسان إذا بذل جهده في التوجه إلى القبلة وفي معرفة جهتها ثم صلى فإنه قد أدى ما وجب عليه، وقد أدى يعني الصلاة على وجهها الصحيح. قال هنا البيضاوي فأينما تولوا فثم وجه الله أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه، إن الله واسع عليم. وكأن هذه الآية فيها توطئة كما يقول للآيات التي سوف تأتي في تحويل القبلة، كأن الله سبحانه وتعالى يوطئ يعني بمعنى يهيئ نفوس المؤمنين لاستقبال أمره لهم بتغيير القبلة، بدل أن يستقبلوا بيت المقدس يستقبلوا المسجد الحرام. وقد ذكر المفسرون سببا لنزول هذه الآية، قيل أنها نزلت في من يصلي على الراحلة في السفر، فإن له أن يصلي إلى أي جهة كان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يصلي على راحلته أينما توجهت به يصلي، سواء توجهت به إلى مكة بيت الله الحرام أو إلى غير ذلك. أما في الفريضة فلا. وقيل في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة فلما أصبحوا تبين خطأه. أيضا ذكر هذا أن قوما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا واجتهدوا يعني عميت عليهم القبلة، فلما تبين أصبح الصباح تبين أنهم قد أخطأوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. طيب اقرأ يا شيخ. حسن الله عليك. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا. نزلت لما قال اليهود عزير بن الله، والنصارى المسيح بن الله، مشرك العرب الملائكة بنات الله. وعطفه على قالة اليهود أو منعوا أو منعوا أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. وقرأ ابن عامر بغير واو، وقوله سبحانه تنزيه له عن ذلك، فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات اختيارا أو طبعا. وقوله بل له ما في السماوات والأرض رد لما قالوه واستدلال على فساده، والمعنى أنه تعالى خالق ما في السماوات والأرض الذي من جملته الملائكة وعزير والمسيح. وقوله كل له قانتون منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه، وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له ولد، لأن من حق الولد أن يجانس والده، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم، وقال قانتون على تغريب أولي العلم تحقيرا لشأنهم. وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما. ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا لهم مطيعا مقرون بالعبودية، فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة. والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه، واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه، لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك، وذلك يقتضي تنافيهما. نعم. وقالوا اتخذ الله ولدا، ما زال الحديث عن بني إسرائيل. قال نزلت لما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. قال لما قال اليهود عزير ابن الله، وقد ثبت في آية أخرى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، والنصارى المسيح ابن الله، ومشرك العرب الملائكة بنات الله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ثم قال البيضاوي قال وعطفه يعني عطف قوله وقالوا اتخذ الله ولدا فيها ثلاثة احتمالات من الناحية النحوية. قال وعطفه على واحد قالت اليهود، الآية اللي قبلها وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ثم قال هنا وقالوا اتخذ الله ولدا، معطوفة هذه على تلك. الخيار الثاني أو الاحتمال الثاني أو منع، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن قالوا اتخذ الله ولدا، فهذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث مفهوم قوله تعالى ومن أظلم، يعني المفهوم من قوله ومن أظلم أي لا أشد ظلما ممن منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه، ولا أشد ظلما ممن قالوا اتخذ الله ولدا. إذن هذه ثلاثة احتمالات في العطف. البيضاوي قالها باختصار، قال وعطفه على قالة اليهود أو منع أو مفهوم قوله تعالى ومن أظلم. طيب ثم ذكر البيضاوي القراءات فيها، فقال وقرأ ابن عامر بغير واو وقالوا اتخذ الله ولدا. قرأ ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، وابن عامر هو عبد الله بن عامر الدمشقي قارئ أهل دمشق، وهو أقدم القراء السبعة لأن توفي قبلهم جميعا، توفي سنة 118 هجرية، وهو تلميذ لأبي الدرداء رضي الله عنه، فسنده عالي. قالت سبحانه تنزيه له عن ذلك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء. ألا ترى أن الأجرام الفلكية مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ ما يكون لها كالولد اتخاذ الحيوان والنبات اختيارا أو طبعا. طبعا هذا قياس غريب. يعني البيضاوي يقول هنا أن قوله سبحانه وتعالى سبحانه تنزيه، يعني هذه اللفظة المقصود بها التنزيه لله سبحانه وتعالى عن كل ما ينسب إليه من الشركاء والأولاد والأنداد. وهذه اللفظة لفظة جميلة جدا، سبحانه، قد تكررت في القرآن الكريم في أكثر من موضع، وابتدأ الله بها سبحانه وتعالى في أكثر من سورة. ابتدأ بها في سورة الإسراء فقال سبحان الذي أسرى بعبده، فجاءت بصيغة المصدر. وابتدأ بها بصيغة الفعل الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وابتدأ بها بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى. وابتدأ بها بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فقد وردت بأكثر من صيغة إشارة إلى يعني الدلالة التي تحملها هذه اللفظة، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما ينسب إليه من الشركاء والأنداد. ثم قال البيضاوي بل له ما في السماوات والأرض، قال رد لما قالوه واستدلال على فساده. وبل وبلى من معانيها الإضراب، بمعنى رد المعنى الذي قبلها وإبطاله. قال بل له ما في السماوات والأرض رد لما قالوه واستدلال على فساده. هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركي العرب يقولون الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى كذبتم، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فكل هؤلاء الذين تدعون أنهم أولاء أبناء الله هم مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قال كل له قانتون. والقنوت هو الطاعة، قنت بمعنى أطاع، ومن يقنت منكن لله بمعنى تطع الله سبحانه وتعالى. قال قانتون أي منقادون لا يمتنعون عن مشيئته وتكوينه. وكل ما كان بهذه الصفة لم يجانس مكونه الواجب لذاته فلا يكون له ولا. طبعا شوفوا هذا الاستدلال العقلي، أنهم ما دام أنهم مخلوقون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يكونوا أبناء له، لأن الأبناء يكونون دائما من جنس الأب في البشر وفي الحيوان وفي غيره، الأبناء يكونون من جنس الأب. فالله سبحانه وتعالى تدعون أن عزير ابن لله سبحانه، طيب هذا عزير بشر كيف يكون ابن للإله؟ ليس من جنسه. الملائكة كذلك، الأصنام كذلك. قال لأن من حق الولد أن يجانس والده، وإنما جاء بما الذي لغير أولي العلم، وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيرا لشأنهم. ماذا يقصد؟ الله سبحانه وتعالى قال بل في الرد عليهم، بل له ما في السماوات والأرض. وما تستخدم في اللغة العربية للدلالة على غير العاقل، فيدخل فيها إذا قلت له ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض من الجمادات والحيوانات غير العاقلة، ويدخل فيها العاقل من باب التغليب. والله قال في آية أخرى ولله يسجد من في السماوات والأرض، فعبر بمن التي تدل على العاقل، إشارة إلى أن العقلاء في الأرض وفي السماء يسجدون لله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى غيرهم من المخلوقات. وهنا يأتي فيقول ما في السماوات والأرض كل لله قانت حتى غير العاقل، فالذي لا يفعل ذلك من العقلاء ليس بعاقل. قال وكثير من الناس، ولله يسجد من في السماوات، ثم قال وكثير من الناس، صح؟ وكثير حق عليه العذاب. طيب قال وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيرا لشأنهم. كيف؟ يعني كأنه يقول بل له ما في السماوات والأرض فغلب غير العاقل، ثم قال كل له قانتون. قانتون هنا إشارة إلى العقلاء الذين تتأتى منهم الطاعة والقنوت والعبادة، إشارة إلى أنها الطاعة والقنوت والإنابة من العاقل المختار هي أكمل من الطاعة والانقياد من غير العاقل. قال تحقيرا لشأنهم. طبعا شوفوا أحيانا تعبيرات بعض المفسرين فيها قسوة شوي، يعني قوله هنا تحقيرا لشأنهم يقصد أنه غلب شأن العقلاء على غير العقلاء، فليس المقصود تحقير، وإنما المقصود تغليب للعاقل وعبادة العاقل على عبادة غير العاقل. قال: وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما. وهذه قد تكلمنا تذكرون في أول الحديث عن تفسير البيضاوي ضرورة إتقان المصطلحات، مصطلحات العلوم مثل النحو والبلاغة ونحوها. فمثلا عندما يقول البيضاوي هنا: وتنوين كل عوض عن المضاف إليه، أي كل ما فيهما، هذا لابد أن يكون الذي يقرأ الكلام هذا يعرف أنواع التنوين ودلالات التنوين في النحو. فنحن قلنا أن التنوين ينقسم إلى قسمين: تنوين عوض عن جملة، وتنوين عوض عن مفرد. فقوله سبحانه وتعالى مثلا هنا: كل له قانتون، عوض عن جملة، يعني بدل أن يقول سبحانه وتعالى مثلا: بل له ما في السماوات والأرض كل من في السماوات والأرض له قانتون، قال: وله من في السماوات، بل له ما في السماوات والأرض كل. فالتنوين هذا عوض عن إعادة الجملة هذه، بدل أن يقول كل من في السماوات والأرض له قانتون قال كل. وهذا من أعظم يعني اختصارات العربية، اللغة العربية قائمة على الاختصار والإيجاز، وهذه البلاغة. فيختصرون بالتنوين، يختصرون بالضمير، يختصرون به عن إعادة الكلام وتكراره. قال: ويجوز أن يراد كل من جعلوه ولدا له مطيعا مقرون بالعبودية، فيكون إلزاما بعد إقامة الحجة. طيب، ثم قال البيضاوي في استدلاله في آخر التفسير، هو الآن فسر، انتهينا من التفسير، قال: والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجه. يعني هم يقولون أن عزير بن الله وأن الملائكة بنات الله، قال: هذه الآية تشعر وتدل على أن ما قالوه باطل من ثلاثة أوجه، وهي التي ذكرها. واحتج بها الفقهاء على أن من ملك ولده عتق عليه، لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك، وذلك يقتضي تنافيهما. البيضاوي قليل الاستنباطات، يعني الاستنباطات عند البيضاوي ليست كثيرة كما هي مثلا عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، لأنه قائم على هذا، القرطبي قائم على التوسع واستخراج الأحكام الفقهية من الآيات. البيضاوي لا، هو يقتصر على التفسير، ولكنه قد يذكر بعض الاستنباطات، وقد بحثها أحد الباحثين في جامعة أم القرى وذكر استنباطات البيضاوي من أمثال هذه الاستنباط. البيضاوي هنا استدل بقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، فقال الله سبحانه: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فهو سبحانه وتعالى يملك كل هؤلاء المخلوقين الذين تدعون أنهم أبناء له. فكأن الله يقول: ما دام أن الله سبحانه وتعالى يملكهم فهم ليسوا أبناء. ومفهوم المخالفة أنهم لو كانوا أبناءه فإنه لا يجوز أن يدخلوا تحت الملك والرق. فاستنبط منها الفقهاء هذا الحكم، وقالوا أن الابن، قال هنا أن من ملك ولده عتق عليه، يعني على سبيل المثال لو إنسان وجد ابنه أسيرا في حرب وقد استعبد وهو كافر، استعبد وأصبح عبدا عند شخص من الناس فاشتراه الأب نفسه، اشتراه، فإنه لا يملكه بذلك وإنما يعتق مباشرة. مثال ذلك مثلا زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإنه قد وقع في الأسر واستعبد وهو حر أصلا. يعني حارثة رضي الله عنه والد زيد أصله حر، لكنه قد وقعت حرب في الجاهلية فأخذ زيد ابنه أسيرا ثم استعبد، فكان في قريش وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. لما جاء والده يخيره بين أن يبقى يذهب معه ويبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالفكرة أن هذه الآية استدل بها على أن من اشترى ابنه فإنه يعتق عليه مباشرة، لا يجوز لك أن تملك ابنك. يعني نختم تعليق على استنباط البيضاوي الذي ذكره، طبعا هو مذكور في كتب المفسرين قبل البيضاوي، لكن لاحظوا البيضاوي هنا لا يتوقف إلا عند الاستنباطات اللطيفة والطريفة، فلا يتجاوزها، لكنه لا يكثر من ذلك، وإلا لو فتح الباب للاستنباطات من الآيات لكان بابا واسعا حيث لو قرأتم كتاب الإكليل في استنباط التنزيل السيوطي رحمه الله لوجدت أنه يستنبط من الآية عشرات المعاني الدقيقة في جوانب كثيرة، جوانب فقهية وجوانب عقدية وجوانب تربوية، وهو باب واسع. طيب في قوله بديع السماوات والأرض يا صالح، قال تعالى بديع السماوات والأرض مبدعهما ونظيره السميع في قوله أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أو بديع سمواته وأرضه من بدع فهو بديع، وهو حجة رابعة. وتقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه، والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال فلا يكون والدا، والإبداع اختراع الشيء لا عن الشيء دفعه، وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو تركيب الصور لا بالعنصر، والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبا. وقرئ بديعي مجرورا على البدل من الضمير في له، وبديع منصوبا على المدح، وقوله وإذا قضى أمرا أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قوة كقوله تعالى وقضى ربك، أو فعلا كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث أنه يوجبه، وقوله فإنما يقول له كن فيكون من كانت تامة بمعنى أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف. وفيه تقرير لمعنى الإبداع وإيماء إلى حجة خامسة، وهي أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة، وفعله تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون، واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول، حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر والله سبحانه وتعالى هو الرب الأكبر، ثم ظنت الجهل منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدا، ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا حسما لمادة الفساد. نعم، في قوله سبحانه وتعالى هنا بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذا وصف لله سبحانه وتعالى، ويناظره أيضا في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. ويذكرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ما كان يقول عن نفسه ما كنت أعرف ما معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قال حتى اختصم إلي رجلان من أهل اليمن، وفي بعض الروايات من طي، من طي، وطي قبيلة يمنية، قال أحدهما يختصمان في بئر، كل واحد يقول أن هذه البئر لي، فيقول أحدهما أنا حفرتها، قال الآخر أنا فطرتها. ففهم ابن عباس معنى فطرتها يعني أنا أول واحد حفرها، صحيح هذا جاء وكمل لكن أنا الذي بدأت، فهذا هو معنى بديع وفاطر. اللغويون يقولون ماذا؟ يقولون بديع عند قريش وهذيل والقبائل الحجازية، يقولون بديع بمعنى مخترع على غير مثال سابق، وأهل اليمن يقولون فاطر، فاطر تساوي بديع. هنا الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه بديع السماوات والأرض، معناها أي موجدهما وخالقهما على غير مثال سابق، هذا هو معنى الإبداع والاختراع. قال البيضاوي هنا بديع السماوات والأرض مبدعهما أي خالقهما إبداعا في الخلق على غير مثال سابق، وهذا الخلق على غير مثال سابق بمعنى الإيجاد من العدم على غير مثال سابق مختص بالله سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيه أحد من خلقه. لكننا إذا قلنا عن المخلوق والله أنت مبدع بمعنى أنك أتيت بشيء جديد فيه إبداع وفيه اختراع بمعنى تجديد نسبي، ولذلك هم يعرفون الإبداع في العمل ويقولون هو يعني النظر إلى الشيء المألوف بطريقة غير مألوفة، أو الإتيان بشيء جديد لم يسبق إليه مما يمكن للبشر أن يأتوا به، وإلا لا يستطيع، لا يقول أحد أن البشر يخلقون من العدم، هذا لا يفعله إلا الله سبحانه وتعالى. قال ونظيره السميع في قوله أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. هذه قصيدة مشهورة جدا في الأدب، هذا مطلعها للشاعر المشهور عمرو بن معدي كرب الزبيدي. أمن ريحانة الداعي السميع، يعني الداعي المسمع، فيقول هو أن السميع فعيل بمعنى فاعل، فكذلك بديع بمعنى مبدع. هذا هو الذي يريد أن يقول البيضاوي، لكن هذا أسلوبهم هنا في الاستشهاد على المعاني اللغوية والدلالات اللغوية، يريد أن يقول بديع بمعنى مبدع، مثلها سميع بمعنى مسمع، كما ورد في قصيدة عمرو بن معدي كرب: أمن ريحانة الداعي السميع، أي المسمع. طيب، قال: أو بديع سماواته وأرضه، من بدع فهو بديع، أي خالقهما وموجدهما، قلنا على غير مثال سابق. قال: وهو حجة رابعة، يعني في الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن الله له ولد سبحانه وتعالى، وتقريرها أن الوالد عنصر الولد المنفعل بانفصال مادته عنه، والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال. وهذه حجة عقلية، أن الله سبحانه وتعالى إنما يقول للشيء كن فيكون دون انفعال، وكما يحصل مع الوالد مع ولده. هل الوالد الآن عندما يرزق بولد، هل الولد هذا يخلق كذا ب يعني أمر؟ لا، وإنما هو بفعل، يعني الصلة بين الرجل وزوجته معروفة. يعني الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق، قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه حجة أيضا على إبطال هذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء الذين نسبوا الولد إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والإبداع اختراع الشيء لا عن الشيء، لا عن الشيء دفعة، وهو أليق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو تركيب الصور لا بالعنصر، والتكوين الذي يكون بتغيير وفي زمان غالبا. يعني كان يقول البيضاوي أن التعبير هنا بقوله بديع أدل على المقصود من صنع وفعل، مع أن كلها في النهاية يعني متقاربة، أن تقول فعل فلان كذا، صنع فلان كذا، عمل فلان كذا، فهي أفعال متقاربة، عمل وصنع وفعل، لكنك عندما تدقق في الفروق الدقيقة بين هذه العبارات تجد هناك فرق بين صنع وفعل وعمل. قال: وقرئ بديعي مجرورا على البدل، بديع السماوات والأرض، وبديع منصوبا على المدح. هذا ماذا يسمى في التفسير هنا؟ هو يسمى توجيه القراءات، بمعنى بيان المعنى الذي تدل عليه كل قراءة. فإذا قلنا بديع السماوات والأرض بالضم فهو فاعل، عفوا، فهو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، فإذا قلنا بديعي كان مجرورا على البدل من الضمير في له، الذي في قول له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديعي، وبديع منصوبا على المدح. وإذا قضى أمرا أي أراد شيئا، وأصل القضاء إتمام الشيء قوة، كقوله تعالى: وقضى ربك، أي أمر سبحانه وتعالى، أو فعلا كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. والمقصود بقضى هنا، قال البيضاوي: وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجبه سبحانه وتعالى على خلقه، فإنما يقول له كن فيكون، يعني قال أنه من كان التامة، بمعنى أحدث فيحدث، كان التامة وكان الناقصة. كان الناقصة هي التي تستلزم اسما وخبرا، فإذا قلت مثلا كان الجو باردا، هذه كان الناقصة، لأنها لا يكتمل معناها إلا إذا ذكرت الاسم والخبر، فتقول كان الجو، والجو هنا هو اسم كان مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة على آخره، وباردا خبرها. لكن قلت كان البطل بمعنى وجد، وبعض المفسرين يقول: وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة، فهي كان التامة وليست الناقصة. فكذلك هنا، فإنما يقول له كن فيكون من كان التامة، بمعنى أحدث فيحدث، وليس المراد به حقيقة أمر، إلى آخر ما قال. قال: وفيه تقرير لمعنى الإبداع، بمعنى الإبداع الذي يوصف به الله سبحانه وتعالى، وهو إيجاد شيء من العدم على غير مثال سابق. هذا هو الإبداع إذا أطلق على الله سبحانه وتعالى. قال البيضاوي: وإيماء إلى حجة خامسة، يعني في الرد والإبطال لقولهم أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ ولدا. فهو ذكر هنا خمس حجج، وهي أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهلة، ليس كذلك؟ يعني الولد إنما يحتاج إلى كم؟ 9 أشهر حتى يوجد. قال: وفعله تعالى مستغن عن ذلك، أي عن أنما الله سبحانه إذا أراد شيئا أنما يقول له كن فيكون فيحدث دون احتياج إلى انتظار وإلى مهلة. ثم ذكر البيضاوي القراءات، وهذا يعني لاحظ البيضاوي في أكثر من موضع الآن يؤخر ذكر القراءات التي وردت في الآية إلى آخر الكلام، لكنه إذا كانت مؤثرة في المعنى فإنه يقدمها، وهذا أيضا من منهج البيضاوي في تفسيره. قال: وقرأ ابن عامر فيكون بفتح النون، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وليس فيكون، وهي قراءة صحيحة. ثم ذكر البيضاوي السبب في قولهم هذا، قال: واعلم أن السبب في هذه الضلالة، أي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا قد اجتهاد من البيضاوي في توجيهه لهذا، قال: واعلم أن السبب في هذه الضلالة أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون الأب على الله تعالى باعتبار أنه السبب الأول، الخالق الموجد يعني. طبعا هذه كلمة السبب الأول من مصطلحات علم الكلام وأهل الفلسفة. قال: حتى قالوا إن الأب هو الرب الأصغر والله سبحانه وتعالى هو الرب الأكبر، يعني الأب الوالد يعني. ثم ظنت الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدا، ولذلك كفر قائله ومنع منه مطلقا حسما لمادة الفساد. يعني هذا توجيه من البيضاوي أن سبب إطلاق المتقدمين من اليهود والنصارى الذين كانوا ينسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا نشأوا وتوارثوا تسمية الله سبحانه وتعالى بالأب، وكما تلاحظون اليوم حتى عند النصارى أنهم يقولون باسم الأب ويطلقون هذا على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، وهم يقصدون به الخالق الرب ولا يقصدون به الأب الوالد. لكنه جاء بعدهم أناس جهلة توارثوا هذا التعبير ولم يفهموا المقصود وظنوا أن المقصود بالأب الوالد فأطلقوه على الله ونسبوا إليه الولد. هذا توجيه من البيضاوي، وهو توجيه يذكره بعض الذين يتكلمون في الفلسفة وعلم الكلام لهذه يعني الدعوة. قال الله سبحانه وتعالى: فقضاهن، نعم، فإنما يقول له كن فيكون، وهذه الصفة التي وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى في أكثر من موضع ردا على من يدعي أن الله سبحانه وتعالى له ولد، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى مستغن عن الولد، لأن الولد، وهذه أيضا من الفوائد لعلنا نختم بها، أن هناك صفات تطلق على الله سبحانه وتعالى فتكون نقص في حقه سبحانه وتعالى، وتنسب إلى البشر أو إلى الإنسان فتكون كمالا، مثل هذه الصفة، فإن الرجل الذي لا يولد له يعتبر هذا نقص فيه فيكون عقيما ويشفق عليه الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى نسبة الولد إليه نقص في حقه سبحانه وتعالى، ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه ذلك، فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى يرد هذه التهمة كما تلاحظون هنا بأكثر من رد، في 5 ردود، وفي مواضع أخرى من القرآن كما في سورة مريم، في سورة آل عمران، في مواضع كثيرة في القرآن الكريم يبطل هذه الدعوة التي يدعيها اليهود ويدعيها النصارى ويدعيها مشركو العرب من نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، ويصحح هذه المعتقدات الباطلة ويرد عليها بحجج عقلية واضحة كما في هذه الآية، ويثبت سبحانه وتعالى لنفسه أنه هو الخالق الموجد على غير مثال سابق، وصف نفسه بأنه فاطر السماوات والأرض في موضع، ووصف نفسه بأنه بديع السماوات والأرض في موضع، وقلت لكم أن بديع وفاطر بمعنى واحد، لكن أهل اليمن يقولون فاطر، وأهل الحجاز وأهل مكة وما حولها يقولون بديع، وهما بمعنى واحد. ونستفيد من هذه الآية هو أهمية الأدلة العقلية في مناقشة الشبهات. وإبطالها. والقرآن الكريم مليء بهذه الأدلة العقلية في محاججة هؤلاء النصارى واليهود والمشركين. وخير ما يستعين به الباحث وطالب العلم في المناظرة هو تعلمه لمناهج الجدل في القرآن الكريم كما وردت، فإنها هي الحجج العلمية العقلية التي لا تنخرم. وقد كتب فيها ابن الوزير اليماني في كتابه ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، كتاب في غاية النفاسة. وكتب فيها أيضا الشيخ زاهر الألمعي كتاب قيم جدا هو مناهج الجدل في القرآن الكريم، أيضا رتب هذه المناهج ودرسها دراسة جديرة بالقراءة من طلاب العلم. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به على الوجه الأكمل. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.